الإنسان اللي بيقعد يتعلم ويدرس وبيحصل على شهادات حتى يرتاح في مستقبله، كل يقول لك كده كله مستقبل وكله نوع من أنواع الرضا بالنفس والمستوى الاجتماعي يسموه البرستيج أو الحياة الوضع الاجتماعي الكويس. لما يروح أي مكان يعني يحترموه، وخاصة لما يجي يقدم على عمل ولا يكون مرغوب ومطلوب، لأنه يستطيع أن يؤدي العمل، وليس فقط بالشهادات الصورية التي يعني قد يحصل عليها ولا يستطيع أن يؤدي العمل، اللي هي الشهادات المزورة والعياذ بالله، وأنا مالناش دعوة في هذا الشيء، وإنما هناك شركات تدرب موظفيها وفقا لاحتياجات العمل ويحصلوا على شهادات من هذا التدريب المتخصص يعني. وان الانسان يعيش مرتاح، هذا هو الشيء هيجد والله المستوى اللي يؤهله لتحقيق انجازات قد يصعب الاخرين عن تحقيقها. الحياة بكل ما فيها مليئة بالصعوبات والتعقيدات، والمرحلة اللي الواحد بيحصل فيها على شهادات وبيحصل فيها على شهادات هي المرحلة التي يجب أن يهتم بها ويركز فيها، لأنه بعد كده هو لن يجد من يدعمه في الحصول على مثل هذه الشهادات. ولما أقول لن يجد لا أعني المال أو الفرد فقط، وإنما قد يكون الصحة أيضا، النشاط الذهني، الأجواء، الوضع، يعني أشياء ظروف كثيرة جدا قد تتواجد فتمنع ما كان متواجدا. نسأل نفسنا ليه أصبحت الصعوبات في حياتنا، وليه أصبحنا بهذه الحالة التي لا يرتضيها أحد؟ مين راضي بكده؟ أنت نفسكم مش راضي زي ما بتقولوا يعني، حتى ما أستخلص من الكلام من التعقيدات ومن الصعوبات اللي ظهرت ومن الغلا ومن ومن إلى آخره، مشاكل ظهرت وليس لها إصلاحات. أي نعم الإنسان بيجيب كل حاجة جديدة بيفرح بيها وبيفخر بيها، ولكن هل عامل حساب هذا اليوم؟ هل مستعد للإصلاحات ولصيانتها ودواء واستمرارياتها، أم بنتصرف كده بتصرفات يعني وقتية، حصلنا على الشيء ده خلاص يلا بنركن الأشياء الأخرى التي قد يكون لها ضرورة وأهمية ولكننا لا ندرك ذلك أو لا نستطيع أن نتعايش مع كل هذه المتغيرات التي حدثت بشكل أو بآخر، واتخذنا اتجاه قد لا نستطيع أن نحافظ عليه غير. نسأل الله اللطف والسلامة والعفو والعافية. ما بيتأخرش عن التزاماته، بل وقد يكون هناك من المكافآت أو مزيد إذا أمكن ذلك، ولكن لما الواحد بيجد والله الموارد بتاعته بتقل ما بتزيدش أو مش مستقرة زي ما هي، فبيحترس، ده شيء طبيعي، بيتداخل، بيعرف الله إن يعني أوضاعه أو مستواه بدأ ينزل، محدش يرضى ذلك. وإن كان في مراحل الواحد بيجد فيها داخل كده من حيث لا يحتاج. في الحالة دي برضك يعود علينا جميعا دوت. لما جيت انتوا الاجازة اللي فاتت ده كان شيء من حيث لا يحتسب الانسان، جات له يعني جاله دخل اضافي ما يتكررش طبعا، شيء كده من عند الله سبحانه وتعالى. والواحد يتمنى انه يتكرر طبعا، كل شيء حلو الواحد يتمنى انه يتكرر كما ذكرته، لكن مش بمزاجنا. عملية التكرار وعملية الاستمرارية ده مش بمزاجنا. الواحد يعمل حساب، ربنا ادانا العقل، انا مش متاخر عن اي التزامات مستمره ثابته ربنا يديمها. اي حاجه بيحدث نوع من انواع الخلل فيها ضغط بتاثر على الواحد، شد من هنا هيتاثر هنا، وانتم مش جريانين فاكرين لا العمليه والله اللي شد من هنا هيزيد هنا، لا ما بيزيدش، بيحدث نوع من النقص الواحد ما بيقدرش يعوضه احيانا. الواحد بيحاول بقدر الامكان يكون له يعني دور في ملء ما قد نقص، ولكن الواحد يجد نفسه التزاماته بتزيد مش بتقل. فنسأل الله ان يهون علينا جميعا وان يسهل لنا الحياة.